الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر منها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا بنا أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة بعد هذا الشهر المبارك، ألا وهو شهر رمضان الذي ولى وانصرف عنا، فنسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال. تعالوا بنا أن نتكلم عن الاستقامة بعد رمضان، هذا الموضوع المهم بعد هذا الشهر الطيب المبارك، أن الإنسان يستقيم والمسلم يستقيم على شرع الله جل وعلا كما أمره ربه جل وعلا في كتابه، وكما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته. على نتكلم عن الاستقامة في خمس عناصر. العنصر الأول تعريف الاستقامة، والعنصر الثاني الاستقامة من كتاب الله جل وعلا، والعنصر الثالث الاستقامة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعنصر الرابع فضل الاستقامة، والعنصر الخامس والأخير الأسباب المعينة على الاستقامة على شرع الله جل وعلا. فالعنصر الأول، ما هي الاستقامة؟ تعريف الاستقامة لها تعريفات كثيرة لأهل العلم، منها الطريق المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن الاستقامة، قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. سئل عمر رضي الله عنه عن الاستقامة، قال رضي الله عنه: أن تستقيم على شرع الله جل وعلا ولا ترغب رمضان الثعالب. وسئل عثمان رضي الله عنه عن الاستقامة، قال: إخلاص العمل لله جل وعلا. وسئل علي رضي الله عنه عن الاستقامة، فقال: الإتيان بالفرائض، فرائض الله جل وعلا، فمن أتى بالفرائض فهو مستقيم، كما عرفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجماع ذلك كله أن الاستقامة هي الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، والسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وطريق سلفنا الصالح الذين اتخذوا سبيل الله جل وعلا وسبيل نبيه صلى الله عليه وسلم طريقا مستقيما. الاستقامة في كتاب الله جل وعلا، قال ربنا جل وعلا في هذه الصورة: التي كلنا نحفظها ونعرفها جيدا ونقرأها في فريضة الصلاة في اليوم 17 مرة في الفريضة في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء من قول الله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم فأنت تسأل الله جل وعلا في كل يوم 17 مرة في الفريضة أن يهديك الله جل وعلا صراطه المستقيم. وإذا تأملت في كتاب الله جل وعلا وجدت في معظم سور القرآن أن الله جل وعلا يحدثك عن الاستقامة ويدعوك إلى الاستقامة. قال سبحانه في سورة البقرة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال سبحانه في سورة آل عمران على لسان عيسى عليه السلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال ربنا جل وعلا في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا هو الذي يهدي إلى هذا الصراط المستقيم. قال ربنا جل وعلا في سورة يونس عليه السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واسمع إلى هذه الآية في سورة هود عليه السلام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم شيدتني هود وأخواتها. قال أهل العلم أن الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالطغيان هو مجاوزة الحد فأمر الله جل وعلا نبيه وكذلك الأمر لنا عباد الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال ربنا جل وعلا في أواخر سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. أمرك ربك جل وعلا ألا تتخذ طريقا غير طريق الإسلام طريقا غير طريق التوحيد أن تستقيم على شرع الله جل وعلا ولا تطغى كما طغى من كان قبلنا ولا تعتدي على شرع الله جل وعلا ولا تطغى إنه بما تعملون بصير. قال ربنا جل وعلا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لو قرأت في كتاب الله جل وعلا عن الاستقامة تجد آيات كثيرة يتحدث ربنا جل وعلا فيها عن الاستقامة وعلى أن تستقيم على شرع الله جل وعلا وعلى أن تصير على هذا الصراط المستقيم الواضح على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الاستقامة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل سمى بعبد الله بن أبي سفيان رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم على إيمانك بالله جل وعلا ولا تعود عن هذا ولا تبتعد عن هذا الإيمان الذي أمرك ربك جل وعلا به. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا ورسم عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط سبل وطرق على كل منها شيطان يدعو إليه. فالإنسان يلتزم طريق الله جل وعلا المستقيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصبح هذه الأعضاء في كل يوم تكفر اللسان أي تذل له وتخضع له، وتقول للنسان الأعضاء كلها، تقول لهذا العضو الخطير الذي قد يؤدي إلى هلاك الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما قال النبي لمعاذ: أمسك عليك هذا، فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثقلتك أمك يا معاذ، وهذه كلمة كانت تقال عند العرب، أي ثقلتك أمك ولم تلدك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا خصائل ألسنتهم. في كل يوم تذل الأعضاء للسان وتقول له: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوجشت اعوجشنا. فاللسان أمره خطير عباد الله. فقل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قد تتكلم بكلمة ثم تندم ندما شديدا على هذه الكلمة التي تكلمت بها. الأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستقامة، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أراد أن يسافر سفرا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوصاه به: أن تستقيم وأن تحسن خلقك. هذه كانت من وصاية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه. فرض الاستقامة عباد الله، الاستقامة لها فرض عظيم عند الله جل وعلا، ولها فرض كبير عند الله جل وعلا. اسمع إلى قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فمن أراد أن يعيش في هذه الدنيا بلا خوف ولا حزن فعليه بالاستقامة على شرع الله جل وعلا، كما أمره الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. فمن فضل الاستقامة أن الإنسان يكون من أهل الجنة كما بشره الله جل وعلا بذلك في كتابه، كذلك في هذه الآية في سورة الأحقاف. أما الآية التي في سورة فصلت قال ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. استقام على شرع الله جل وعلا وكان على الطريق المستقيم، كان في رمضان يحمد الله جل وعلا ويذكر الله جل وعلا ويصلي لله جل وعلا حق الصلاة ويعرف الله جل وعلا حق المعرفة، كذلك بعد رمضان استقام على ما كان. كان عليه في كل حياته. اسمع، تتنزل عليهم الملائكة، فهذا جزاؤهم. ملائكة تنزل من عند الله جل وعلا تبشرهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الجنة، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا كله أعده الله جل وعلا لمن يستقيم على شرع الله جل وعلا، لمن يكون حياته كلها لله جل وعلا، يعبد الله جل وعلا في كل أيام وفي كل ليال، لا يروم رمضان السعادة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. الأسباب المعينة على الاستقامة أسباب كثيرة جدا، تعالوا بنا نذكر بعضها لأن الوقت لا يسمح بغير ذلك. من هذه الأسباب ذكر الله جل وعلا، أن تكون في حياتك كلها ذاكرا لله جل وعلا. إذا كنت ذاكرا لله جل وعلا فأنت من السعداء في الدنيا والآخرة، أما إن كنت غير ذلك والعياذ بالله فأنت تعيش حياة ضل، حياة بؤس. قال ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عيش بؤس، عيش ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أسباب الاستعانة بالاستقامة ذكر الموت، فإن الإنسان إذا علم أنه سيموت وأن هذه الدنيا إلى زوال وأن هذه الدنيا إنما هي وسيلة وليست غاية للآخرة، إذا علمت أنك ستدخل قبرا وحدك وستسأل وحدك وستبعث وحدك ولن ينفعك هذا المال، قد يجمع الرجل المال من أجل أولاده، من أجل ابنته، من أجل ابنه يبني بيتا جميلا، أو يجمع مالا هنا أو أرضا هنا أو سيارة هنا، ثم يموت هذا الرجل ويترك ذلك كله لأبنائه، والله لن يترحم عليك أو قد لا يترحم عليك ويترك نسيا نهائيا. فأنت لم تقدم لنفسك في هذه الدنيا فهل تنتظر من غيرك أن يقدم لك؟ فقدم لنفسك وأنت في هذه الدنيا، واعلم أن الدنيا دليلة ليس لها عند الله جل وعلا قيمة، ولو كان لها عند الله قيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سقى كافر منها شربة ماء. أول أمس أو أول أمس غلام صغير صاحب لي عزيز فجأة مات، صف السادس الثانوي، كان يؤمل أباه فيه أنه سيكون سنده وأنه سيكون كذا وأنه سيكون كذا، وفجأة مات ابنه بلا أي تعب ولا أي شيء. هذه هي الدنيا، قد تموت فجأة أنا أو أنت عبد الله ولا نأخذ منها شيء، فاعلم أنك قادم على الله جل وعلا. وتذكر الموت دائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات أي ذكر الموت. فإذا كنت كذلك فإنك بإذن الله جل وعلا تستقيم على شرع الله جل وعلا. من الأسباب المعينة على الاستقامة أن تعلم أن الله جل وعلا رقيب عليك، أن الله جل وعلا يراك على كل حال، يراك وأنت تعصاه، يراك وأنت تطيعه، يراك في كل شيء. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله جل وعلا مطلع عليك في خلوتك. فإذا خلوت بمحارم الله فلا تلتهمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان قال: لا ألفين قوما منكم يوم القيامة يأتون بحسنات كالجبال تهامى بيضاء، يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، قد يكون من المتصدقين، قد يكون من الصائمين القائمين الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان للنبي: جلهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم منكم ومن جلدتكم ويأتون من الليل مثل ما تأتون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا لم يرى أن أحدا يضر اعتدى على حرمات الله جل وعلا. فلا تكن وليا لله في الظاهر عدوا لله في الباطن. أمام الناس يقول الناس: هذا إذا كنت بينك وبين نفسك كنت عدوا لله جل وعلا فلا تكن كذلك عبد الله. فإذا خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن أن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. كذلك من الأسباب المعينة على الاستقامة كتاب الله جل وعلا، ففيه نور كما ذكرت من قوله تعالى في سوره المائده: قد جاءكم من الله كتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. فإذا تمسكت بكتاب الله جل وعلا وتدبرت كتاب الله جل وعلا وسمعت كتاب الله جل وعلا بأذن خالصة واعية وفهمت مراد الله جل وعلا من قوله سبحانه، فأنت بإذن الله على صراط مستقيم كما قال ربنا جل وعلا ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا، واهدنا واشغلنا وارفعنا وارزقنا، اللهم ارزقنا هداية إلى طريق طريقك المستقيم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والإباء والزنا وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيام رمضان، وتقبل منا صالح الاعمال يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والضراء من بيننا، اللهم انزع الشحناء والضراء من بيننا. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مرتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مرتك وغضبك عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربونا صغارا وحنوا علينا كبارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، واقم الصلاه.